لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب البيع وفي باب السلم. مر بنا بأن البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، والإنسان يحتاج إلى البيع لتأمين متطلباته وإيجاد حاجياته، حيث لا يجد من يعطيه بدون مقابل فلا بد من البيع. ولأهميته أوضحت الشريعة ما يحل وما لا يحل، وأحل الله البيع وحرم الربا. ويقول عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، بمعنى المهلكات، ومنها الربا. إذا أكل الإنسان ربا فهذا يكون سببا في الهلاك والخراب والدمار. وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال عليه الصلاة والسلام: كل لحم نبت من الحرام فالنار أولى به. لذلك لا بد أن يكون الإنسان على علم وعلى بينة وعلى دراية مما يحل والذي لا يحل، ليبتعد عن الحرام ويتعاطى البيع الحلال. فالبيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. ولأهمية البيع كما مر بنا في درس سابق، كان الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه يدخل السوق ويسأل الباعة عن الأحكام، ويسألهم عن طريقتهم في البيع والشراء. فمن رآه عالما، فمن رآه عارفا، فمن رآه ملما وعارفا ما يجوز وما لا يجوز أبقاه، ومن رآه جاهل أخرجه من السوق خشية من الوقوع في الحرام. مر فينا بأن البيع له صيغة قولية، نستدرك ما مر بنا أو نستذكره. له صيغة قولية: بعني هذا الإناء فأقول بعتك. هذه صيغة قولية. وصيغة فعلية: أن تعطي الخباز ريال ويعطيك عددا من الأقراص، تعطي صاحب الفاكهة 5 ريالات ويعطيك كذا من التفاح أو البرتقال أو غير ذلك، تعطي صاحب اللحم يعني 10 ريالات ويعطيك يعني قدرا محددا من اللحم دون أن تتكلم أو يتكلم هو. فهذا معاطات وتلك قول. فأي من الصيغتين استعملنا، القولية أو الفعلية، جاز ذلك. البيع ليكون صحيح له شروط 7 لا بد من توفرها. ومر بنا بأن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. شروط البيع أولا نقول، يعني هي 7، لكن الأول الرضا. بيع بالإكرام، بيع يعني إرغاما للإنسان ما يمكن، وإنما بالرضا بطوعه باختياره، إلا إذا أكره بحق. إذا أكره بحق كيف يكره بحق أيها الإخوة الأكارم؟ يكون مطلوب لزيد 1000 ريال، ولعمر 2000، ولبكر 3، ولخالد 4، وما يسدد. يطلبون منه السداد يرفض، يذهبون إلى القاضي يقول سدد يابع، فيضطر القاضي إلى أن يحكم ببيع ما يملك من سيارة، من بيت، من عقار، من متاع إلى آخر. فهذا إكراه، إكراه على البيع، ولكنه بحق لأجل أن نبرئ ذمته، ولأجل أن نعطي الآخرين حقوقهم التي رفض أداءها. الرضا إلا من أكره بحق. الثاني الرشد، لازم يكون البائع راشد والمشتري أيضا راشد. فأما إذا لم يكن راشد، إذا كان كبير لكنه مجنون، وإذا كان صغير ولم يبلغ غير راشد، فلا يصح البيع إلا بالنسبة للطفل فيما أذن له به أبوه. الأب في الدكان وأراد أن يخرج إلى مكان ما، إلى مكان ما، وقال لابنه باع هذا بريال وهذا بريالين وهذا بخمسة وهذا بعشرة، وجاء الزبون سأل الطفل كم بريال، لأن الطفل خوله أبوه بهذا. الشرط الثالث أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. شرط أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. أما إذا كان كلب، فالكلب مباح النفع لحراسة، للغنم، للصيد، لكنه للحاجة، فلذلك لا يصح بيعه، ولا يصح بيع الخمر ولا الخنزير ولا الميتة. فيشترط أن تكون العين المباحة المباعة مباحة النفع من غير حاجة. الشرط الرابع قلنا أن يكون البائع مالكا للعين المباعة أو مخولا من قبل مالكها. أما لو خرج مثلا وقف من يشتري البرج هذا وبعته، أنا ما البرج ليس لي ولا مخول، فهذا البيع غير صحيح. وقف في الشارع من يشتري السيارة اللي عند الإشارة، فهذا بيع غير صحيح، لأن السيارة ليست لي ولم أخول من قبل صاحبها ببيعها، فهذا غير صحيح. الشرط الخامس القدرة على التسليم. أنا بعت السيارة، بكرة نذهب للمرور لنقل الملكية، بعت البيت، غدا نذهب لكاتب العدل للإفراغ، أن بعت البضاعة من الدكان أخذها وأضعها فيه مثلا كيس وكذا ويسلمها للمشتري. أما إذا كان طير لكن في الهواء، لأن الطير اللي في الهواء 20 ريال، طيب من يمسك الطير هذا؟ هذا بيع غير صحيح. أن تكون العين مقدورا على تسليمها. وقفنا عند البحر ومسكنا سمكة، من يشتريها؟ اشتراها ب10 ريالات، وضعناها في البحر ذهبت. كيف ممكن؟ كيف يمكن أن نأخذها أو أن نستولي عليها أو أن نسلمها لصاحبها؟ هذا غير مقدور على التسليم، فلا يصح البيع. الشرط الخامس معرفة العين المباعة معرفة كاملة. فإذا بعت مثلا عقار، أقول العقار الذي في حي كذا وفي المخطط رقم كذا وأطواله كذا ومساحته الإجمالية كذا ويحده من الشمال، من الجنوب، من الشرق، من الغرب كذا، إيضاح كامل لا يدع مجالا للشك ولا للخلاف ولا للنزاع. الشرط السابع والأخير معرفة الثمن. إذا قلنا بعت ب1000، ما أقول ب1000 فقط، أقول ب1000 ريال، ب1000 درهم، ب1000 دينار، ب1000 جنيه، بألف ربية بألف دولار يحدد لأجل ألا يكون هناك مجال للنزاع. ثم بعد ذلك أيها الأحباب إذا تم البيع جعل الإسلام للبائع والمشتري فرصة للخيار. أولا خيار المجلس، والخيار ثمانية أقسام كما قلنا، الخيار ثمانية أقسام، منها خيار المجلس الأول. ما دمنا جالسين من حقي أن أقول عدلت عن البيع، ومن حقي أن أقول عدلت عن الشراء، وقد قال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا حصل التفرق لزم البيع. هذا إذا لم نستعمل خيار الشرط، وإذا حصل التفرق وأنا لم تتضح لي الصورة ولا أدري هل فيها مصلحة أم ضرر، وقلت أريد الخيار يومين، أريد الخيار إلى يوم الجمعة، أريد الخيار إلى دخول رمضان، إلى يوم العيد، إلى الحج، إلى سنة، لأجل أن أكون على بينة من الأمر وعلى معرفة. ثم بعد ذلك خيار العيب وخيار التدليس وخيار الغبن وإلى آخره، وهي ثمانية أقسام. ثم بعد ذلك عندنا الربا، وهو ربا يسمى بربا الفضل، وربا يسمى بربا النسيئة، وقد أوضحناهما فيما سبق. ثم بعد ذلك الصرف والطريقة المثلى للصرف، ثم بيع الأصول والثمار. فإذا بعنا النخل أو بعنا الأشجار وفيها يعني ثمرة، فإن كانت قد عبرت قبل البيع فهي للبائع، وإذا كانت لم تعبر بعد فهي للمشتري. ثم بعد ذلك بيع الحبوب لا بد أن تشتد، وبيع الثمار لا بد أن تنضج، التمر لا بد أن يحمر أو يصفر، والحب لا بد أن يشتد. ثم بعد ذلك أيها الأحباب أوضحت لنا الشريعة عقد يسمى بالمحاقلة وآخر بالمزابنة، وبينت أنها حرام ولا تجوز، المحاقلة والمزابنة لا تجوز. وأجازت العرايا، وأجازت العرايا. ما هي العرايا؟ العرايا يكون عندي تمر من العام الماضي ولا عندي فلوس أشتري، والناس يأخذون التمر الجديد ويتفكهون به، وأولادي حرم من ذلك لعدم وجود النقود ولعدم استطاعتي أن أشتري. فما العمل؟ آتي لصاحب المزرعة وأعطيه تمرا قديما بعد أن نعلم قدره، ويعطيني نخلة أو نخلتين بالتماثل إذا خرصها أهل الدراية والمعرفة، بشرط أن آخذ منها شيئا فشيئا، وبشرط أن تكون ألا تتجاوز خمسة أوسق، والخمسة الأوسق 610 كيلو، وأما إذا زاد فلا. فهذا لأجل المصلحة ولملاحظة الفقير ولمساعدته وأولاده لأجل أن يتفكر. لكن لو اشتراها وتركها وبعدين جدها بعد ما تصير تمر، نقول لا، لابد أن يأخذها رطب. فالشريعة تحرص على ما فيه المصلحة وما فيه الخير وما فيه السداد وما فيه الفلاح. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى بابنا الذي نحن فيه الآن، وهو السلم، السلم أو السلف. أهل الحجاز يقولون له السلم، وأهل العراق يقولون له السلف، وهما جميعا لمسمى واحد. فإن قلنا السلم صحيح، وإن قلنا السلف صحيح. ما هو السلم أو السلف؟ هو عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. مرة أخرى ما هو تعريف السلف؟ ما هو تعريف السلف؟ هو عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد، وذلك يصح بشروط سبعة. مرة ثالثة، السلم أو السلف هو عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد، وذلك بسبعة شروط. ومر بنا الشرط الأول. الشرط الأول كون المسلم فيه يمكن انضباطه، كون المسلم فيه يمكن انضباطه. الشرط الثاني ذكر ما يختلف فيه الثمن، ذكر ما يختلف فيه الثمن. الشرط الثالث ذكر قدر الكيل او الوزن او العد او الذرع، لا بد من ذكره. الشرط الرابع ذكر العجل، ما نقول متى ما تيسر لك، لا، ولا نذكر الى المغرب الى صلاة العشاء. لو اسلمنا من الان وقلنا الى صلاة العشاء وش استفدت؟ وانما السلم فيه قواعد. اولا الفلاح مثلا عنده المزرعة تحتاج الى سماد والى بذور والى بترول للمكينة او الماطور والى رواتب للعمال والى كذا والى كذا، فما عنده مبلغ، فيأخذ مبلغ من التاجر لأجل أن يقوم على مزرعته ويعمل على إصلاحها، وإذا أنتجت حبا أو أنتجت مثلا ثمرا أو أنتجت ما تنتجه سلمه لذلك التاجر الذي أعطاه المبلغ، فالمزارع استفاد. طيب والتاجر ماذا استفاد؟ التاجر بدل ما يشتري الآن الحب الكيلو بخمسة ريالات اشتراه على ان يسلمه او ان يستلمه بعد شهرين او ثلاث او اربعة بريالين، اشترى التمر بدل الكيلو مثلا بسبعة ولا بعشرة اشتراه بثلاثة او اربعة، فكل منهما استفاد. فلذلك لا بد من ذكر الاجل، لان الاجل له اعتبار، لانه مثلا لو ذهب الانسان الى السوق واراد ان يشتري في سعر، واذا اراد ان يدفع المبلغ الان ويستلم المبيع بعد اربعة اشهر او خمسة اشهر في سعر اخر. فالسلم والسلف هو عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد، يستفيد منه البائع والمشتري. البائع استفاد، حصل على المبلغ وهو ما عنده شيء، لأنه لولا هذا المبلغ ما استطاع يقوم بالمزرعة، والمشتري حصل على ما يريد بسعر أرخص على أن يستلمه بعد فترة. وهكذا ثم بعد ذلك ننتقل إن شاء الله بعد أن نكمل الشرط الرابع وهو قدر الثمن الأجل، ننتقل إلى الشرط الخامس ثم السادس ثم السابع الذي به ختام الشروط. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. قال الشارح رحمه الله: ويقبل قول مدين أي مسلم إليه، أي مسلم إليه يقبل قوله في الأجل. إن أخذنا السلم نقول إلى رمضان، أقول للتاجر اصبر إلى رمضان وأنا أسلم. أخذناه إلى الحج، أقول أصبر إلى شهر ذي الحجة وأسلمك، لأن الفاكهة تنضج ولأن الحب يشتد ولأن التمر يحمر أو يصفر، فيقبل قوله في الأجل لأنه هو الضامن، صاحب المزرعة ضمن أن يسلم الحب وضمن أن يسلم التمر وضمن أن يسلم ما لديه، وهذا فإذا حصل خلاف في الأجل يقبل قوله ما لم يكن الأجل موثقا. فإذا كان الأجل موثق موثق، فإذا كان الأجل موثق نظرنا إلى هذا التوثيق وعملنا به. نعم. ويقبل قول مدين أي مسلم إليه في قدر أي الأجل، في قدره أي الأجل. هذا يقول الأجل شهرين، المسلم إليه يقول لا يا أخي ما في شهرين، إن شهرين ما يمدي الحد اشتد. الصاحب صاحب المبلغ اللي هو التاجر يقول أسلمنا إلى ثلاثة، يقول لصاحب المزرعة لا ثلاثة التمر طيب بسر ما احمر وما اشتد، يعني في بدايته. فيقبل قول مسلم إليه. نعم. أي الأجل في قدر أي الأجل، وفي عدم مضيه بيمينه. نعم. لأن العقد اقتضى الأجل والأصل لأن بقاءه. العقد الأصل فيه الأجل، الأصل بقاؤه، فلا سلم بدون أجل، مر بنا الأجل إنه شرط، فالأجل معلوم لكن حصل خلاف في قدره، أهو ثلاثة أشهر أهو خمسة أهو سبعة، فإذا كان عندنا ما يزيد الإشكال عملنا به، وإلا فإننا نقبل قول المسلم إليه. نعم. لأن العقد اقتضى الأجل والأصل بقاؤه، ولأن المسلم إليه ينكر استحقاق التسليم. نعم. وهو الأصل. ويقبل قوله أيضا في مكان تسليم، في مكان حصل عندهم نقاش، التاجر قال أريد تسلموا لي بالطائف، صاحب المزرعة قال لا يا أخي أنا مزرعتي في وادي فاطمة وبسلمك في مكة لا يمكن، أو أسلمك المزرعة، حصل نقاش. معناه إذا قلنا لصاحب المزرعة ودي للطائف في مشقة عليه، يحتاج إلى استئجار سيارات وعمال، فيقبل قول المسلم إليه في مكان التسليم. وين يسلم؟ هل يسلم هنا؟ هل يسلم في بحراء؟ هل يسلم في حدة؟ المزرعة مثلا في حدة، المزرعة في بحراء، المزرعة في جنوب، فيقبل قول المسلم إليه في مكان التسليم. نعم. ويقبل قوله أيضا في مكان تسليم، إذا الأصل براءة ذمته من مؤونة نقله، لأنه إذا قلنا مثلا هذا التاجر من أهل الطائف وصاحب المزرعة من أهل وادي فاطمة، فيحتاج إلى سيارة يستاجر عشان يوصل للطائف، وهذا في مؤونة ومبالغ وعمال، وقد يحصل له ما يحصل في الطريق، فهو ليس مسؤول، وإنما نقبل قول المسلم إليه في مكان التسليم الذي وقع عليه الاختيار. نعم. إذ الأصل براءة ذمته من مؤونة نقله إلى موضع ادعى المسلم، ادعى المسلم شرط التسليم فيه، ومن أتي بالبناء. هنا مسألة جديدة. الآن عندنا قلنا مزرعة، المزرعة هذه في وادي فاطمة، وصاحب المزرعة أخذ النتاج أو المسلم في حق ولا ثمر ولا كذا، وذهب به إلى صاحبه، وهم كانوا متفقين على أن مكان التسليم مكة، متفقين على أن شوف المسألة الآن يا أخوة، مكان التسليم مكة، وذاك في الطائف، صاحب المزرعة جاب سيارة وحملها الحب أو التمر أو ما اتفقوا عليه، على طول طلع مع الهدى، قال الرجال فطاي قال استلم. طيب هل يلزم ذاك أن يستلم أو ما يلزمه؟ جاء به إليه في بيته في مكانه في مقره، هل يلزم ولا ما يلزم يا شيخ عبد الله؟ نعم يلزم شيخ علي؟ لا يلزم. شو تقول شيخ عبد الله؟ يلزم ولا ما يلزم؟ ما لماذا؟ شيخ محمد. لأنه لا يلزم، لأن الصاحب في الطائف يقول وين ودي التمر الآن؟ وين ودي الحب؟ يحتاج مني إلى مستودعات وإلى تهيئة مكان وإلى كذا وإلى كذا، انا هيأت له مكانا في مكة، فلو استلمته الان فيه ضرر علي، فلو استلمته فيه ضرر فلا يلزم. يقول لا، دعه في مكانه وانا اجي استلمه، لانه يحتاج الى مؤونة، لانه يحتاج الى مؤونة. ولم يهيئ التاجر او المشتري لم يهيئ مكانا لائقا في المكان الذي احضر فيه المسلم فيه. واضح الان السبب؟ لانه يحتاج الى مكان ويحتاج الى مؤونة. بعد ان يكون ساكن شقة في الطائف، وين يودي التمر؟ وين يودي الحب؟ وين يبيت له؟ لازم تهيئة مكان، فلا يلزمه استلامه. نعم. ومن أتي بالبناء للمشغول لما له أي دينه من سلم أو غيره قبل محله بكسر الحاء أي حلوله، ولا ضرر عليه في قبضه كخوف وتحمل مؤونة. يعني هذه مسألة ثانية. الآن حصل الاتفاق، حصل الاتفاق بأن التسليم في مكة، وذاك عنده مزرعة في الجنوب، واتفقوا على ان التسليم في شوال. الثمار بادرت وانتجت واينعت، فصاحب المزرعة جمع ما كان فيه من سلم واوصلها الى صاحبها في بيته، فيلزمه القبول في نفس المكان الا اذا ادعى الضرر. كيف يدعي الضرر؟ يقول هذا يحتاج الى تهيئة مكان وانا ما عندي مكان، انتظر شوي، هذا يحتاج الى برادة او ثلاجة او فريزر وانا ما عندي شيء، لا انتظر. فاذا عليه ضرر فنعم، والا اذا لم يكن هناك ضرر فيلزمه الاستلام اذا جاء به المزارع قبل الوقت على الوجه الاكمل. نعم. ولا ضرر عليه في قبضه كخوف وتحمل مؤونة او اختلاف قديمه وحديثه، لزمه اي رب الدين قبضه لحصول غرضه. فان كان فيه ضرر كالاطعمة والحبوب والحيوان، فيه ضرر الحيوان، لو مثلا غنم، ضرر الغنم هذه تبي راعي وتبي علف وتبي شعير وتبي سدوس، منين اجيب العسكر؟ خلنا عندك حتى. فاذا كان فيه الضرر فالضرر ينضرب، لا ضرر ولا ضرار. واذا ما فيه ضرر وجمعنا في مكانه، يعني نقول غنم على ان يسلمها في اليوم الاول من رمضان، جابها في 20 شعبان من اليوم مثلا، وهذه 10 ايام وين اوديها؟ تبي علف وتبي، ما اريد الا يوم واحد رمضان علشان على طول اوديها المجزرة وابيعها. اما الان سوقها اقل وهي تبي معونة، فاذا كان عليه ضرر فلا، واذا لم يكن هناك ضرر فانه يستلم. نعم. او الزمن مخوفا لم يلزمه قبضه قبل محله، يعني ما في امن نسأل الله السلامة، يخاف عليها من الحرمية، يخاف عليها من السراق، فيوزعها عندك حتى يكون المكان امنا، حتى اؤمن لها الرعاة، حتى اؤمن لها المكان الذي احرسها فيه، لانني لو استلمتها الان لتضررت في بقائها لدي. نعم. وإن أحضره في محله أو بعده لزمه قبضه مطلقا كمبيع معين، فإن أبى قبض، إذا تم كل شيء وتوفرت الشروط وانتفت الموانع قال يا أخي استلم، هذاك رفض يستلم، ما العمل؟ نرجع إلى الحاكم الشرعي ويستلم الحاكم الشرعي. أقول له استلم، قال لا ما استلم الآن. طيب ادرعني، قال لا ما ابرعك، ما العمل؟ انا عندي له مثلا كذا كيلو من القمح، عندي له كذا كيلو من التمر، اريد اسلمه واخلص، انا صاحب المزرعة. هو ابع. طيب ما تستلم الان؟ قال لا ما استلم. طيب ادرعني، قال لا ما ابرعك، لازم فيما بعد. وجاء في الوقت المحدد، ما العمل؟ العمل نرجع الى الحاكم الشرعي، فالحاكم يستلمه ويبيعه وينهي القضية بما به براءة الذمة. نعم. فإن أبى قبضه حيث لزمه قال له حاكم إما أن تقبض أو تبرئ من القبض. إما أن تقبض اقبض الآن. قال لا ما أقبض. قال طيب أبرئه. قال لا ولا أبرئه. فيأتي دور الحاكم ويوكل من يراه لاستلامه وبيعه وحفظ الثمن عند القاضي. نعم. فإن أباهما أي القبض والإبراء قبضه الحاكم له أي لرب الدين لقيامه مقام الممتنع. لقيامه لأن الحاكم هذه ترجع إليه لأنه يحل المشاكل وينهي المنازعات. لقيامه مقام رب الدين هذا أحضر ما التزم به في وقته وذاك رفض الاستلام وخلنا في الشارع طه. فالحاكم يحفظ أموال يحفظ الأموال عن الضياع يبيعها يتصرف فيها كيفما أو يتصرف فيها حسب ما يراه براءة للذمة لأن صاحب يعني المزارع أتى بما عليه وذاك رفض السداد. إذا ما العمل؟ يتدخل القاضي. نعم. كما يأتي في السيد إذا امتنع من قبض الكتابة. كما يأتي في السيد إذا امتنع من قبض الكتابة. وش معنى العبارة هذه شيخ عبد الله؟ السيد كاتب عبده على يعني العبد اشترى نفسه وقت ما كان هناك عبيد يباعون وعليه العبد اشترى